اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا عن الجزء الخامس يبتدئ بالهدايات المتعلقة بالعلاقات الأسرية وخاصة الزوجية، وكيف يحل النزاع عند وقوعه وإبراز مبدأ الإصلاح، لكن قرنه الله سبحانه وتعالى بالإرادة الصادقة من الطرفين يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كما تحدثت بدايات هذا الجزء عن أساليب المنافقين وأعداء الإسلام وأعداء المرأة خصوصا الذين يفتحون أبواب الشهوات، فقال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وليس ميلا عاديا. من الهدايات أيضا التي تستوقف قارئ هذا الجزء حينما يقرأ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تتذكر حينها أن نبيك صلى الله عليه وسلم سمع هذه الآية فبكى، بكى حينما تذكر شهادة الله تعالى، شهادة أمته عليه، أبلغ أم لم يبلغ، فبكى. فما حالي وحالك حينما نقرأ هذه الآية ونتذكر أهوال ذلك يوم العظيم؟ من هدايات هذا الجزء أيضا أنه تحدث عن تزييف اليهود للحقائق وكذبهم وحسدهم، فقارنه يرعك الله، قارنه بما يحدث اليوم لتعلم أن بل لتوقن أن هذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد. ومن هدايات هذا الجزء أنه تحدث عن أداء الأمانة إلى أهلها ووجوب توخي العدل في الحكم بين الناس. كما تحدث هذا الجزء أيضا عن الأمر بطاعة الله ورسوله ثم طاعة أولي الأمر، فلا تستقيم حياة الناس إلا بذلك، فإن وجد تنازع واختلاف فالمرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هدايات هذا الجزء أيضا الإشارة إلى أن من صفات المنافقين عياذا بالله منهم ومن حالهم التحاكم إلى غير الشريعة، بل ويزيدون على ذلك ما أخبر الله به عنهم ويصدون عن ذلك ويصدون عنه صدودا ويصدون عن ذلك صدودا عظيما. فإنهم حينما يطالبون بالتحاكم إلى شريعة الله عز وجل لا يكتفون بالإعراض بل يصدون عن ذلك. وفي هذا الجزء أيضا من الهدايات، وهذا في ذات السياق السابق، وجوب التسليم لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن، بل كما قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ومن هدايات هذا الجزء الأمر بالحذر وتوخيه من قبل المؤمنين والحذر من أعدائهم ومكائدهم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وفيه النفير في سبيل الله عز وجل جهادا في سبيله عند وجود داعيه المقتضي لذلك. ومن هدايات هذا الجزء أيضا الإلماح إلى خطورة الشيطان وحرصه على إغوائنا، ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. وكذلك أيضا في هذا الجزء حديث عظيم ومخيف ومهول عن خطورة قتل المؤمن بغير حق والوعيد العظيم على ذلك. كما أن من هدايات هذا الجزء أيضا قصر الصلاة في السفر وذكر صفة من صفات صلاة الخوف، كما أشار الجزء أيضا إلى في هداياته إلى جملة من أحكام العشرة الزوجية المتعلقة بالنشوز والعدل والتفرق، مقرونا أيضا كعادة القرآن في هذا السياق بمراقبة الله عز وجل. وخاتمة الحديث في هذا الجزء وخاتمة الهدايات في هذا الجزء الحديث عن المنافقين الذي تكرر في هذه السورة أكثر من مرة، لكنه في هذا السياق يركز على ولائهم لأعداء الله وتكاسلهم عن الطاعة وبيان مصيرهم في الآخرة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلنحذر أيها الإخوة حينما نقوم مؤدين طاعة الله عز وجل أن يرانا الله تعالى قياما متكاسلين، فما ظنكم بمن لا يقوم إلى الطاعة أصلا؟ نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا جميعا سبيل عباده المؤمنين، وأن يعيدنا من حال المنافقين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.